أحسن الله إليكم وبارك فيكم فضيلة الشيخ. هذه الأخت السائلة تقول: ابتلاني الله بالوساوس مع أنني متدينة وأقوم بكل ما أوجبه علي ربي، ولكن الشيطان متسلط علي، هل أؤجر شيخ صالح على صبري واحتسابي؟ لا تصبري على هذا، هذا مرض نفسي، فعليك بمقاومته، وأقرب شيء وأيسر شيء أن تستعيذي بالله من الشيطان الرجيم، من الوسواس ومن الهموم والوساوس. استعيذي بالله من الشيطان الرجيم وأكثري من ذلك، وأيضا تراجعين الأطباء النفسيين ربما يجدون لك علاجا. نعم.